تجري من اليم ذا النون يا منجي من اليم ذا النون نجينا من جميع البلية واكشف الكرب عن كل محزون واستير الأمه الأحمدية جيرة الشعب ماذا يقولون جيرة الشعب ماذا يقولون هل يقوم بحق الوصية كم رأوا جامع الحسن محزون ما بقي منه إلا بقية الله يا منجي من اليم ذا النور يا منجي من اليم ذا النور واكشف الكرب عن كل محزون واستير الأمه الأحمدية خضتي من أجلهم بحر سيحون خضتي من أجلهم بحر سيحون والضحى قمته في العشية يرحم الله من كان مغبون وارتضى بالأمور الرضية يا منجي من اليم ذا النور واكشف الكرب عن كل محزون واستير الأمه الأحمدية حيث ما كنت يا فاتني كون حيث ما كنت يا فاتني كون أنت عندي ورب البرية خير من ملك كسرى وقارون قرى عينا بأعلى مزية يا منجي من اليم ذا النون يا منجي من اليم ذا النون نجينا من جميع البلية واكشف الكرب عن كل محزون واستير الأمه